تكفير المجتمعات التي يعبر عنها بأن مجتمع الجاهلية لوجود الشرك والديمقراطية ونحو ذلك أنه صار أصلا من أصول الدين، بل جعل جزءا لا يتجزأ من الكفر بالطاغوت. فمن لم يكفر حينئذ المجتمعات الجاهلية يحكم عليه بكونه لم يكفر به بالطاغوت، ومن لم يكفر بالطاغوت حينئذ لا يثبت له ماذا؟ عقد الإسلام، لا يكون مسلما. فإما أن يكون مرتدا وإما أن يكون كافرا أصليا، موجود عنده، إما أن يكون مرتدا وإما أن يكون كافرا أصليا. إن نشأ على ذلك من أبوين لم يكفرا المجتمعات فهو كافر أصلي، فهو كافر أصلي. وذكر بعضهم أنه من 200 سنة لا يوجد الناس اليوم إلا كفار أصليين، لا يوجد الناس اليوم إلا من هذا النوع، شكل هذا مذهب الخوارج. قال ابن رجب رحمه تعالى: ومنها أي من فوائد هذا الحديث، وهو المقصود بالباب، وهو المقصود بهذا الباب، أنه صلى الله عليه وسلم كان يجعل الأذان فرق ما بين دال الكفر ودال الإسلام، مع أن الحاكم ما هو؟ الكفر أو الإسلام؟ الكفر قطعا لا أشكال فيه، قوما كفار، حينئذ نقول ماذا؟ الأصل فيهم أنهم يحكمون بالكفر، هذا مقطوع به، نحتاج إلى نص. ومع ذلك جعل الأذان فرقا بين دار الكفر ودار الإسلام، دار الكفر ودار الإسلام. قال: ومنها وهو المقصود بهذا الباب أنه صلى الله عليه وسلم كان يجعل، كان يجعل، كان تدل على استمرار، ولذلك من هي من صيغ العموم عند بعض الأصوليين، أنه كان يجعل الأذان فرق ما بين دار الكفر ودار الإسلام، فإن سمع مؤذنا للدار كان حكم الدار كحكم ديار الإسلام، كحكم ديار الإسلام يعني مسلمون، وسيأتي النص على ذلك. قال: فيكف عن دمائهم وأموالهم، وإن لم يسمع أذانا أغار عليهم بعدما يصبح. قال ابن رجب: إذن أولا جعل الأذان ماذا؟ هو شعيرة من شعائر الإسلام، جعله فرقا بين دار الإسلام ودار الكفر. قال ابن رجب: وفي هذا دليل على أن إقامة الصلاة توجب الحكم بالإسلام على الفرد وعلى الجماعة، فإن الأذان إنما هو دعاء إلى الصلاة، فإذا كان موجبا للحكم بالإسلام، الأذان موجبا للحكم الإسلامي، إذن قوله فيما سبق حكم ديال الإسلام أراد به ماذا؟ تشبيه فقط، من حيث ماذا؟ من حيث الأحكام المترتبة على إثبات وصف الإسلام، العصمة والكف عن القتل. قال: فإذا كان موجبا للحكم بالإسلام فالصلاة التي هي المقصود الأعظم أولى، ولا يقال إنما حكم بإسلامهم بالأذان لما فيه من ذكر الشهادتين، يعني هذا خاص بالمؤذن ذاته، لأن الصلاة تتضمن ذلك أيضا، هذا تأصيل. ثم نزل إلى التنزيل، قال رحمه تعالى: فإذا رأينا، هذا المهم هو الشاهد هنا، فإذا رأينا يعني رؤية بصرية، رأيت بعين من ظاهره يصلي، ولا سيما في دار الحرب، يعني في دار المسلمين هذا مفروغ منه، انتهينا منه، من يعيش بين المسلمين ورأيته يصلي تحكم عليه بماذا؟ به بالإسلام بمجرد صلاته. في دار الكفر هو الذي عناه هنا، أو دار لم يثبت أنها دار كفر أو دار إسلام، فرأيت من يصلي تحكم عليه بماذا؟ بالإسلام، تحكم عليه به بالإسلام، هذا هو الشرع وهذا هو الأصل. قال: ولا سيما في دار الحرب أو دار لم يعلم أنها دار الإسلام، دار الإسلام. قوله لا سيما أراد إدخال هذه الصورة، يعني نص عليهم باب أولى، فلو رأيت شخصا يصلي وهو في فرنسا ماذا تحكم عليه؟ تحكم بالإسلام، نعم تحكم بالإسلام، لأن هذه من شعائر الإسلام ولا يفعلها إلا مسلم. الباطن لست مسؤولا عنه، أنت مسؤول عنه بماذا؟ بما أظهر. قال: فإذا رأيت من ظاهره يصلي، ظاهره يصلي يركع ويسجد، ولا سيما في دار الحرب أو دار لم يعلم أنها دار إسلام حكمنا بإسلامه لذلك، يعني لمجرد الصلاة، لمجرد الصلاة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعتبر الأذان فقط، بل صار ثم إلحاق ليس في الكفر بل في الإسلام، لأن المؤذن كم يكون؟ واحد قطعا، أو جعله اثنين أو ثلاثة أو عشر لن يزيد، فحكم على القوم كلهم بماذا؟ بالإسلام، بإلحاق من لم يؤذن بمن أذن، ليس العكس كما هو شائع. أي الذي يقول ماذا؟ اعتبر النبي صلى الله عليه وسلم الأذان فألحق من لم يؤذن بمن أذن فيه في الحكم الشرعي. كذلك إذا رأيته يصلي ولو كان في بلد الكفر، حينئذ تحكم عليه بماذا؟ به بالإسلام، الحكم يكون تابعا للشرع، ليس لرأيك ولا لمزاجك. قال: حكمنا بإسلام لذلك، وهو قول كثير من العلماء، وهو ظاهر مذهب أحمد، وقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يأمر بالكف عن دار يسمع فيها الأذان، وهذا الحديث يدل على الحديث السابق، أو يرى فيها مسجد لأنه من شعائر الإسلام. من رواية ابن عصام من المزني عن أبيه وكانت له صحبة، وفي إثباته كلام تيمية استدل به، قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا بعث جيشا، بعث جيشا لمن؟ لدار كفر أو سرية، يقول لهم إذا رأيتم مسجدا أو سمعتم مؤذنا فلا تقتلوا أحدا. وهذا معناه ثابت لا إشكال فيه، النصوص الشرعية تدل على هذا، وإن كان هذا اللفظ فيه شيء من الضعف. قال خرج الإمام أحمد وأبو داود والنسائي والترمذي، وقال حسن غريب، وقال ابن المدين إسناد مجهول، وابن عصام لا يعرف ولا ينسب أبوهم. قال بعد ذلك ابن رجب رحمه الله تعالى: وحاصل الأمر أن الدار إن سمع فيها أذان لم يجز الإقدام على قتلهم ابتداء، بل يصيرون في عصمة دمائهم وأموالهم كالمسلمين، يعني حقيقة، فإن الأذان وإن كان لم يسمع من بعضهم، لم يسمع من بعضهم، إلا أن ظهوره في دار قوم دليل على إقرارهم بذلك ورضاهم، فأما المؤذن نفسه فإنه يصير مسلما بذلك لا إشكال، لأنه نطق بالشهادتين، ولا سيما إذا كان في دار كفر أو موضع لا يخاف فيه من المسلمين ولا يتقيه. من هذا الحديث وغيره أخذ الفقهاء أن العبرة بماذا؟ بالشعائر، فمتى ما وردت الشعائر حكمنا على البلد بأنها بلد إسلام، والنبي صلى الله عليه وسلم اقتصر على شعيرة واحدة وهي ماذا؟ وهي الأذان. فكيف إذا كان يؤذنون والمساجد قائمة والصلاة قائمة ولو في بعضهم والزكاة قائمة والصوم والحج والعمرة، من باب أولى وأحرى، صحيح أم لا؟ باب أولى وأحرى، هذه حجة الجمهور. قال ابن تيمية في النبوات الجزء الثاني صفحة 670: ومن الدلائل الشعائر مثل شعائر الإسلام الظاهرة التي تدل على أن الدار دار إسلام. تيمية يرى هذا في ظاهر كلامه في موضع عديدة، أن العبرة به شعائر الإسلام، شعائر الإسلام. وأما القول بأن هذه الشعائر صارت مشتركة اليوم، يقول هذه الشعائر صارت مشتركة بين المشركين وغيره، هذا لا يقول للزنديق أن لا يعتبر الأذان دليلا على الإسلام والصلاة والزكاة إلى آخره لكونها تقع من المشركين إلى آخره، هذا لا يقع على من الزنديق، هذا مذهب الخوارج اليوم.